الفكر حايل فيك القلب والدل شاف الأصيل قادة قال القمر بدر هام الفكر حايل فيك القريب والدر شاف الأصيل قادة قال القمر بدر عجب الدلال فيك يهديك الذكر وغوامل الميات يا أحلى زول في الناس في قتل إحساس تجزور أنفاس وشواق ما بتنقاس في قتل إحساس تجزور أنفاس وشواق ما لا ينكس عن عاس وليه بس ما بتغادل النولة في ناس وشواق ما بتنقاس وانا فرح اخضر لو السنين راحت جاية ما أكثر هام الفكر حايل فيك الغيب والدر شاف الأصيل قادة قال القمر بدر الإحساس تجزور أنفاس وشواق ما بتنقاس لعيونك ساحن عاس وليه بس ما بتغازل النولة في ناس وشواق ما بتنقاس وانا فرح اخضر لو السنين راحت راحت بجاية ما اكتر هام الفكر قال لي قبل بدل